ساعتها اليوم ال 14 في الشهر هتبقى هيجيب على الدوره طبعا بطريقه صعبه، لان وفي كل جلدا جديدة كتابة لكن بدل كونسينجل هنحط أشهر حاجة كومليكيشن أفريق تبوص يجيب واحدة سنين بتنزل وتكلود إن هي بتنزل لأن المشكلة ممكن تبقى كومليكيشن أفريق تنزل بتنزل لنفضة بتنزل لأنها عندها تيومة طالع من البلاسينتا اللي تضع الحمل بتنزل لأن عندها إكسوبيس حمل خارج الرحم بتنزل لأن عندها في ذكرى مون كل complication of pregnancy ممكن تنزل منه اوه ما تحطوش بالدخل ان الفيميل دي يكون بتنزل مش complication of pregnancy مهما كان مركز الست الاجتماع مهما كان سنها لازم تحط ان ممكن يبقى النزيف بسبب complication of pregnancy والطفله لو صحته دي خليكم ما تنسوش قلت امتياز وقعت في عياده النسب وقلت الطالب دخل عليها راجل راسه ما تعديش في الباب ده ديناصور قال لي انا كنت مسافر العراق بقالي خمس سنين نزلت الباب قلت له الحمد لله على السلامه قال لي مراتي الصبح نافوره الدم قال لي ده مسافر طبعا رجع من العراق خمس سنين عمل انتركوز الصبح مراته فتحت نافوره الدم عايز الراجل مسافر بقاله كام سنه خمس سنين خدت الست وبدات نعمل لها دي بي عملت دي بي غير بدايه التلميش نعمل البي بي النايب ما نزلش وانا عمال اكلمه على التليفون واقول له انا حاسس ان في ماس موجوده في السرد قال لي لا نزل وبدا يحس قال لي من ورايا الماي في ماس موجوده في السرد الماس دي حدود 9.5 سنتيمتر الدم الماس دي صار الماس دي صار مايجير الماس دي في لاترال كتير بينا لايف بروجكشن مطلوب حاضر على السلامه دي مش ماس ايه دايما خاص عين عارفه الراجل مسافر بقاله قد ايه؟ خمس سنين طبعا حاجات دي قوي قلت له الف مبروك المدام حامل دلوقتي هجيب لك عين قال لي حامل ازاي؟ انا مسافر بقالي قد ايه؟ خمس وقام يدق لي فيها وهي على السرير بكل شجاعه والله اسد صغير قعدت تضرب فيه لحد ما تقومت وهي بتنزل اه والله ونزل رئيس الهيب قال لي مصيبه وياما المصايب بتحصل في نفس الجسم نزل رئيس الهيب وقال لهم هوليتوك العين في ثلاث دقائق لكن قبل واهم من ولاده العين الام والاب راجل الالحاح واهم منهم العين وعلى بوابه القصر العيني بعد دقيقه واحده ليه؟ لان هم هيتخانقوا وهيتعبوا مين هينظم حياتهم؟ الوالد هيعملوا في ايه؟ دايما بيعملوا في العياده كل مره عندنا في القصر العيني بعد ما الام تولد تروح ماسكه الواد تحطها في السرير وتمشي مين ابوه؟ رئيس قسم النسب لو حصل حاجه زي كده رئيس قسم النسب هو المسؤول على الواد ده لو حصل له حاجه في السرير لحد ما يروح مكه عشان كده رئيس قسم النسب بيبقى محروق دم يبقى ماشي معاه عيال كتير عشان كده القصر العيني لو مسموع ان الست تخش تولد انا بقى فيه طارق راجل فيه طارق راجل عشان يبقى هو مسؤول عن العجل فمين انا اقوله؟ اوعوا في ست بتنزل وما تحطوش في دماغك كوميونيكيشن اوف بريجننس لانها ممكن نتيجه بسبب ابورت سوبر بريجننس حمل الانابيب ممكن يبقى بسبب سوبر بريجننس بعد الكونسينجن لو نفس الكونسينجن او الكونسينجن اوف بريم ده اهم حاجه بعد كده تروماتيك مش كومن عندنا تروماتيك بره حاجه اسمها ايه؟ ثمانيه بره سيكشوالي الكلب بيتدخل الجلد بتاع اي حاجه ثمانيه ثمانيه عندهم امبلمنت يبقى بدل نايتس فايتس فيربرال سيكسس اللي هناخدها النهارده هم اللي فات مين وصلات؟ اوعوا يسيبوا كل التيومر سواء بناي او مليك كانسر سيرفيس كانسر اندونيسيا ممكن يبقى بايو مايلوما سيرفايكال بوليس، ولا ولد اتكسر وانا قدام عينك على مين؟ سرطان. ايه السرطان؟ كانسر سيرفكس او اندوميتريا. اثر الاثر عندنا حاجه اسمها ادينومايوسيس، هنشرحها النهارده. يبقى جنرال لوكال اورجانيك، خلي بالكم من دي، في واحد من السؤال ممكن يبقى سبب التنزيف عند الست لخبطه في الهرمونات، ده بيسموه ضغط. يعني ضغط الديسفانكشن في الدرايف فيلينج، ركز معايا في التعود ده. الديسفانكشن في الدرايف فيلينج ده اشهر سبب للتنزيف في الستات. امتى؟ يا اما في سن البنات اللي قاعدين قدامي دول بداية حياتهم كستات، او جاست بيفور منوبوز، في منوبوز. ليه؟ لان هي الفترة دي اللي بتبقى فيها لخبطة في الهرمونات. لان الديسفانكشن في الدرايف فيلينج مفيش اورجانيك، لو الست دي ماتت فتحت بطنها دورت مش لاقي كبد. لان السبب لخبطه في الهرمونات، مش كده بقول دي سبونج. وده نوعين، يا اما الست بتنزل وما بتبيضش، يعني من مشكلتها عدم الخلفه والنزيف، يا اما الست بتنزل وما بتبيض، يبقى مشكلتها بس النزيف. النوع الاولاني من الضغط اللي الست ما بتبيضش بيسموه انفيولاتري ضغط، يعني ايه بالضبط؟ دي سبونجري دراي. وده ثلاث حاجات، يا اما الست بيبقى عندها اكزاجيريتد استروجين او اكسبوجر بروجستيرون افكت، يعني الاسم بيبقى عندها كتير قوي فبيشتغل كانه بروجستيرون، عشان كده الست ديت تبدا تنزل. ده بيسموه اكزاجيريتد او اكسبوجر بروجستيرون، عندها استروجين جامد قوي قوي قوي، او استروجين جامد شويه يعمل انوميت او هايبر بلين، كان الانوميت ده بيتخانق قوي فياخد وقت طويل عشان يطلع يعمل نورات، او ان الست يبقى عندها اندونيزا الاتروفي، تعرف يعني ايه الاتروفي؟ يعني الاستروجين نفسه قليل، فتيجي تخش في البروليفرال ستيج، موجود البروليفرال ستيج ده ولا ايه؟ 14 يوم، لا دي هتقعد يومين وما فيش استروجين، تروح اندونيزا موقع، كده يبقى عندها نيتروراس. يبقى الادبي لازم ثلاثة، لا الاوزر بروليفراتيف، لا اندونيزا الاتروفي، ده اندوميتريم هايبرتريز، هناخده. أو ممكن يبقى بلانتي، يعني الست بتنزف وبتبيض. وهنا العيب مش هيبرز، العيب بروجستيرو. يا إما يبقى عندها ريزيستنت فور باكتيريا، هتعرف يعني إيه ريزيستنت فور باكتيريا؟ والفور باكتيريا المفروض يعيش قد إيه؟ يعيش قد إيه؟ 14، ربنا مد في عمره. بدل ما عاش 14 يوم، عاش 28 يوم. عاش أكتر. يبقى هيبدا يتكون في كريتر اندوميتريا كتير، فياخد وقت كتير في النزول، يعني بعدها مينورال او العكس. عندها ميتيال هيلث افكت، يعني ان ادكويت فورماتوديال، بدل ما هيعيش 14 عاش 5 ايام، يبقى ساعتها الدوره كانت بعد قد ايه؟ 28. اشطب بقى من 14 كانت بعد 9 و14 يطلع كام؟ تعلقها بعد الايه؟ 23 يوم. فبالتالي ده يبقى الانفراج، يا اما يبقى عندها الريجولار هرمون ريسبونس، يعني ايه؟ بيطلع ساعات كتير وساعات قليل. عامل التاني الديسفانكشن انترايم فيدينج، هل الست عندها اورجانيك فورس؟ المشكله كلها هرمون انفاكت، وده نوعين، لانه بيولاتري الست ما بتبيضش، وهنا المشكله البروجستيرون استروجين، يا اما اكسجريتد استروجين، يا اما اندوميترال اتروفي، يا اما اندوميترال هايبرتريز. يا اما الست بتنزل وعندها خلط هرمونات وبتبيض، دي مشكلتها بس النزيف والعين، استروجين والبروجستيرون، بروجستيرون. يا اما بيرسيستنت كورباكتوتيم، يا اما ان ادلت كورباكتوتيم، يا اما هرمونال امباكت. بعد ما خلصت يا دكاترة أنواع الإنتراين هيمورج، خلي بالك بيخلوه يجي في الامتحان يجي يقول لحضرتك قول لي الإنتراين هيمورج، ساعتها تقول له مين؟ الفايكل ده نورمال والابنورمال انتراين هيمورج. وما لو كانت ابنورمال انتراين هيمورج؟ نورمال. امال لو كانت الضغط هتكتب الضغط ده وانت عندك الاندوميترا هايبر بليز، هتكتب معاه الاندوميترا هايبر. تعالوا نبدا اول حاجه هنتكلم عليها الاندوميترا هايبر بليز، اكتبوا عليها الكاتيجوريين تي اي بي نظري مجار مايكيز والتراب ايه والصمبل زيادة الاستروجين. طبعا زيادة الاستروجين ده هيكون عليه كم مرة؟ خمس مرات. ثلاثة في شكل السنين، مرتين في شكل الثلاثة. دي الصمبل. اندونيسيا هايبر بليز. اكتبوا عليها كاتيجري ايه؟ بي اي بي طلب وجار وكيس وتراب ايه؟ والدول بتاع صمبل زيادة الاستروجين. كرروها خمس مرات. الاندوميتر هايبر بليزيا تضخم او تكاثر جدار الرحم فيري كومن، ودايما موت كومن عكس ما انتوا بتحطوا في الفرد بنشوفها الرم في مونوبوس. يا سلام بدل ما تكبر الاستروجين بيقل، صح الاستروجين بيقل ككميه لكن كافكت بيزيد. عشان كده اشهر وقت يبقى هايبر بليزيا انت اراوند مونوبول. ليه هقول دلوقتي؟ لازم تقول كده الاندوميتا هايبر بليزيا از كومن موست كومن بتحصل انت اراوند مونوبول. يجيلكوا بام سي كيو دلوقتي الاندوميتا هايبر بليزيا فيري كومن ان فايف بيرنج فيري فتره الست تعرف تحمل وتخلي فيها، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ الشباب يعلمونا ويقولوا في أربع أسباب لزيادة الاستروجين الثاني. هتحفظوهم وهتكرروهم خمس مرات. إيه أشهر سبب لعدم الكبد الثاني؟ أن أوبيريشن. أشهر سبب للإنفيرتيلتي أن أوبيريشن. دول ما أنتوا عارفين إن الفيميل أول شوية دورات في حياتهم وآخر شوية دورات في حياتهم بتبقى أن أوبيريشن. يعني مفيش اوبيريشن. يبقى كده السايكل بتاع اندر كنترول او استروجين بس ولا استروجين اوبيريشن؟ استروجين بس يبقى ريلاتيف حصل ايه الاستروجين عندهم؟ ايه؟ اشهر سبب لزياده الاستروجين في الفيميل الانوبيوليشن الانوبيولاتري سايكل. والانوبيولاتري سايكل مشهوره فين؟ في البري مونوبوز. يعني أصل دورات شخص يكون في المنوبوس أو في بداية الحياة اللي بعد الولادة. يبقى كده عشان يستخدم البروستيرون ولا يستخدم بس؟ يبقى أنا أقول يستخدم بس يبقى كأن الاستروجين دي أول سبب لازدياد الاستروجين أنا بيراد للطيب. عشان كده كان زمان بيعلمونا ويقولوا لنا دايما الإنجليزة والبابا الهايبر بليز مشهورة في الستات اللي ما اتجوزتش او اتجوزت وما خلفتش او خلفت وما رضعتش. ليه كانوا بيقولوا لنا كده؟ لان كل دول عندهم ان اوبوز ايستروجين ولا بيحصل له اوبوزيشن بروجستيرون لان انا ما خلفتش ولا بيحصل له اوبوزيشن بالبرولاكتين لان انا ما رضعتش. عشان كده الستات الهبله اللي تخلف عادي وتقول لك لا والله انا مش عاوز ارضعه عشان احضر شكل بريست عظيم، دي الست اللي بعد كده بيجي لها كانسر بريست، ودي الست اللي بيجي لها اندوميتر كانسر. يبقى اول حاجه لزياده الاسم الصمبه، اكتبوا على الكرسي اللي بقوله ده الصم، هتكرروه خمس مرات. اول حاجه زياده الاسم الاثنين عكس ما انتم متخيلين، انا في الاكل طيب. لو الست ما بتضيقش مفيش بروستيرو يبقى عندها فوز ايه؟ نمره اثنين لو عندها استروجين سكريتنج تيومر. ايه الانتجن ديفيتنج تيومر؟ في خليتين في الاوفر اللي طلعوا نمره واحد خدناها في الميل قبل كده جرانيوزا نمره اثنين السيك. عشان كده لو عندها تيومر جرانيوزا او السيك اعتمد. نمره ثلاثه لو كانت الست دي بتاخد كروم استروجين ثيرابي كده والستات ممكن تاخد كروم استروجين برضه بعد المنبوذ. عشان ايه؟ عشان لو قلت كروم ولحد النهارده احنا واقعين في المريض فيها في مصيبين يخش الانجليزي مع هايبر بليد انما لا هايبر بليد لو تقلب سرطان ولا ما نديهاش وهي ماشيه تروح مكسوره ومتفككه. اخر مؤتمر الاوست برودنس حلت المشكله دي. كان واحد ايطالي عبيط قال لها طريقه حلوه قال لك نديها بس قبل ما نديها تجيب الست ونشيل لها فوز بريس ونشيل لها فوز اوفري ونشوف اليوترس والسيرفس وبعد كده نديها براحتك. ايه رايك؟ نشيل لها العفشه كلها. ده عبيط لكن الاعظم منه الستات اللي وافقوا على البروتوكول بتاعه. في كان 200 ست في ايطاليا فقط وافقوا على الكلام ده. اما طرح الموضوع عندنا في مصر وباقي دول العالم قالوا لا. اما يجي لنا احسن ما احنا نشوف كده وما عندناش حاجه. يبقى اللي بيزود الاسم لانه بيرد ريسايكل. لا اسم خنسكريتي سيوما. لا اما دكاتره برولونج استروجين ثيرابي. اخر شيء اذر في ديزيز بنوعها جت اسم هي حاجه اسمها بولي سيستم ديزيز الاوفري يسموه مرض تكيف الموبايل هيبقى اشرحه بعدين. البولي سيستم ديزيز الاوفري ده ما بيبيضش يبقى كانه عنده بلاد ريتايت. او لو الست ديت كان عندها ادرينال هايبر كونتر انتوا عارفين السوبر ادرينال الكورتكس بتاع اخر طبقه فيها مش ليه؟ عشان كده الاندوميترا هايبر كليزي سببها برولونج ان اوبوز استروجين ستيميليشن اللي بيحصل في اربعه كونديشنز طمه هنكررها خمس مرات النهارده هنكررها مرتين لا اما انا بيلاتري فايت لا اما معايا خالص ايه ده؟ استروجين ستيميليشن تيومر دي هم الاستروجين ستيميليشن بلوفر لك شو ده في نمره ثلاثه وهم بيدوا للسيرب ده حاجه ايه؟ قلت بروس واخر شيء البوليسيس الجديد الدوري والقديما هايبر كونس بعد الهيستولوجي بقى كونس اول حاجه طيب بيحصل ايه في الاندونيسيا؟ بصوا معايا ادي الجنب وده فكره اللي بيحصل فيه اندونيسيا هايبر سيل بتلاقوا الفكره مايكي نظام صغار زي كبير بس الاندونيسيا زي ما انتم شايفين تن ولا تك؟ تك موس ولا بولي بول؟ بولي بول يعني بولي عشان كده ماكرو اليوتر مايكي لارجن والاندوميتر تك اند بولي بول تحت الميكروسكوب عندنا ثلاث انواع من الاندوميتر هايبر كيس لهم ثلاث انواع في ثلاث مراحل اول مرحله بيسموها السمبل او السمبل الانديميتر هايبر بليد سلايد عن دكتور العمل السمبل او السيستم الانديميتر هايبر بليد اجلان بتبقى جراوند كتيره واما تيجوا تبصوا هتلاقوها لايند باي كولامنر سيل لكن الاجلان الكلاود ديت وبتبدا تبقى لايند باي كولامنر سيل بعضها بيحصل فيه سيستم فاليديشن عشان كده لما كانوا بيبصوا بالسبايك بالنيل الاي لقوا الفراجمنت فيها خرام بيضاء فشبهتهم بالسويس تشيز عارفين سويس تشيز؟ دكتور توماس جاي عارفين الجبنه بتاعته؟ الجبنه دي بيسموها سويس تشيز يقول لك سويس تشيز اخيرا هذه السمبل او الاندوميترا هايبر كليريا هذه السمبل او السيستك ما بتقلش سرطان فيري رير ان هي تقلش سرطان لو جاب الايستروجين يخش في المرحله اللي بعديها دي سيمبل او سيمبل يخش في المرحله اللي بعديها بيسموها كومبلكس اندوميترا هايبر بليد او بيسموها ادينومج ليه؟ لان برضه الجاند في الاكاونت مش شرط بس باك تو باك عندنا كده باك تو باك هنا الجيس روما خالص ما بين الجاند لما يلتقي في بعض ترجع للافينا في روما ولا مفيش دي كراود على الجهاز كتير لكن مش باك تو باك لكن هنا الكونفليكت او الادينومتر خلاص الجهاز بقت باك تو باك بتبدا تبقى لاين برضه باي كولامبر سيل لكن لما نيجي نبص دي بتقلب سرطان بس بنسبه اقل من 5% لو دخلنا في المرحله اللي بعديها استمر الاستروجين نخش في حاجه اسمها اسمها اتيبيكال اندوميتريال هايبرفيل، اللي بيسموها اتيبيكال كومبلكس هايبرفيل. اول مرحله بيسموها ايه؟ سمبل او تيبيكال. ثاني مرحله كومبلكس او ادينومي. ثالث مرحله اتيبيكال او اللي بيسموها كومبلكس هايبرفيل. ده بالتاكيد بالظبط عامله زي الكومبلكس. الجلان بقت باك تو باك، الجلان باك تو باك، والخلايا اللي بتطير الجلان سو اكيد يعني بيسموها اكيد يعني سو اكيد فيها فيومورفيزم وهايبر فيومورفيزم كل الكرايتيريا اوف مالينج. وعشان كده باينه في الصوره اللي قدامكم الخلايا مدركه. ليه الخلايا باينه ان هي دلقه؟ عشان الاي تي اي فيها هايبر فيومورفيزم. خلاص يعني نص الثالث لما يوصلوا للمرحله ديت هيخشوا على طول السرطان. عشان كده اروح شادد لهم الرحم من الاول على المرحله دي. في ناس بيعتبروا المرحله دي اللي فور رانر او في الميزه كارتون. تعرف كلمه فور رانر يعني ايه؟ النذير. لان دي بلغه الباثولوجي دي كانها اندوميتر انترا اللي نوتيس. لان هو كده يعني اندوميتر كارتون زي الفرق بين نيوبر اندوميتر كارتون البيجر مين؟ دي لسه ما خربتش. لكن الثانيه الجيميترا كارسنوما خربت. الجيميترا هايبرفيليا ثلاث مراحل تحت الميكروسكوب. اول مرحله سمبل او ست، ثاني مرحله كومبلكس او ادينوم، ثالث مرحله اتيبيكال اللي هو كومبلكس ودليل. الاتيبيكال هي العن حاجه في السرطان. الاثنين مش مكتوب عندهم بتقلب باكثر من 50%. وعشان كده بيشيلوها على المرحله دي. ايه المشكله لما ست يبقى عندها اندوميتريال هايبر فيليا؟ الموضوع سهل جدا. هيجي لها اول حاجه ابنورمال وبعد كده ليه بيجي لها ابنورمال ترايمال؟ كده بيجي كتير يعني يحصلها اوكيلاتري ولا انوكيلاتري؟ اوكيلاتري ولا ان؟ الاستروجين انوكيلاتري. يبقى عندها ديسفانكشن ودايما يبقى من الراس. ممكن يبقى نيترال فين لو الاسم بيعرف يوم فيبدا ينزل صوت الخمس. تاني مشكله عندها ماليجنسي بتقلب انتوميتر كارسينوم. مين اللي بيقلب اكتر؟ السيمبل ولا الكومبلكس؟ الاتيبيكال. الاتيبيكال في ناس بيقولوا خلاص دي الفور رانر عشان كده بيشيلوا العفشه كلها قبل ما يكون قلب. Very rare. هيحصل مونثلي شيلينج، ده هيحصل اكسبنيشن وهو مونثلي شيلينج بيقع، فبالتالي لو في مش اخد بلاش. الاندوميتايت اللي بنشوفها نوعين، الاكيوت والنوعين، كل ده اول ما اكيوت. الاكيوت هناخد منها موضوع كتير ايه؟ وجوع اسمه سيربرال سيبس، هما النيبان. ممكن يبقى اكيوت كله فكت جلوريك، لو كل عنده جلوريك او ليه. ممكن يبقى كلاميديا، تحبش كلاميديا في المايكرو؟ يعني حاجه كده زي كلاميديا. ممكن تبقى كرونيك، اشهر حاجه كرونيك دلوقتي اللي هو الانفكشن اللي بيبقى شيل في الاي دي، الاي دي. روح عندي مكتوب عليها رحت فقط عن الدكتور لا يستحق لقب الدكتور ولا بلاقي تجريب الرخصة لها تاني وبيسيبها مع نفسين. طبعا هي زبالة وهو يتبنيها ما بيدافع تبقى مش مشكلة ما تقول 60 جنيه. فبدأوا يخشوا في بالك رسالة الفرق والسيبتس زي الميلو جنبه دي وقع وبيلي دي حاولوا تفقط نفسيها فدخلت في الفرق والسيبتس ممكن تديني شايف طريقة تانية في النبيشة، ما تتكلمش عن لوكس، دي شكل connect. One transmission, a solution, a solution. A predisposing factor is very tender. Imra Wahid retained close of the center practice. The Uzba, Hedja, Retrasetta, of blood from a liquid media for bacterial fermentation. Super medical and cancer of the symptoms, but low resistance. Then it gets for dying. Got a red, or some kind of red here, brother from Ray, like a tap, he has to hold. And we said to the idea about that, very low resistance. Are we? That are all she's down, very easy. There are much. Everybody has very low resistance. What was the time of reading? But we have a lot of lower resistance to age. على أمريكا الكور عشان يتقدر من دول اكشوالي تكافى فيربال سيستم مرض عدى عليه التاريخ، لكن لحد النهارده بنشوفه بنشوفه بشكل متصاعد من 10 سنين اما طلع الجواز العرض بقت بنات كتير يحصل لهم مصيبه بقت حامل ما عندهاش خبره ازاي تتوقع. مع العلم ان كانت اعظم ناس تتابع او تتنظر الحمل والتنظيف هم الستات المصريات. لو يتقدر فيهم بايه؟ عروض الملوكيه. تعالى نيجي لوحدنا من الشباب الانجليزي. الستات الانجليزي كانت تتقدر فيهم بايه؟ عروض ملوكيه في انجلترا. النبات اللي زي عروض الملوكيه في انجلترا يسموه الام بار. الام بار ده حاجه كده زي عروض الملوكيه. كانوا العادة دي الانجليزي. لكن الستات الخيالة البنات الهم بتضحك عليهم بالجواز العرض ما يعرفوش كده. يبقى الواحده قاعده في ابره الخوف بتروح مركبه نفسيها تجيب بول تجيب كام شنطه كده بول عارفين الهول هو مصر فبقى عاوزين يضحك على مين؟ على السياد عندنا في قصر العين. السياد بنت كده 19 مليون وده كنا ماشي خالص معاهم مهما كان وضعها الاجتماعي مهما كانت النفس فلازم تنفع عليها وهم بيسلوا صفر بيسلوا 90 سنه فوق الفلوس طول ما هي في مين ممكن يرجعها. ما في حاجه انا عمال احلم هو بيقولها مجازا او حاجه عشان تعيش قصاد لا شفت الراجل اللي كان نازل العراق ومراته ديت بقى لها 5 سنين عشان بس ما حطهاش في بالي هو طالب عارف لازم يحطوها